لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في بيان كذب الرافضي وجهله فيما نقله عن علي يوم الأحزاب. الحمد لله. قال الرافضي: وفي غزاة الأحزاب، وهي غزاة الخندق، لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الخندق، فأقبلت قريش يقدمها أبو سفيان، وكنانة وأهل تهامة بعشرة آلاف، وأقبلت غطفان ومن تبعها من أهل نجد، ونزلوا من فوق المسلمين ومن تحتهم، كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. فخرج عليه الصلاة والسلام بالمسلمين مع 3000، وجعلوا الخندق بينهم. اتفق المشركون مع اليهود، وطمع المشركون بكثرتهم وموافقة اليهود، وركب عمرو ابن عبد ود وعكرمة ابن أبي جهل، ودخل من مضيق في الخندق إلى المسلمين وطلب المبارزة، فقام علي وأجابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عمرو. فسكت، ثم طلب المبارزة ثانيا وثالثا، وكل ذلك يقوم علي ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عمرو. فأذن له في الرابعة، فقال له عمرو: ارجع يا ابن أخي، فما أحب أن أقتلك. فقال له علي: كنت عاهدت الله أن لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه، وأنا أدعوك إلى الإسلام. كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتهما منه، وأنا أدعوك إلى الإسلام. قال عمرو: لا حاجة لي بذلك. قال: أدعوك إلى البراز. قال: ما أحب أن أقتلك. قال علي: بل أنا أحب أن أقتلك. فحمي عمرو ونزل عن فرسه وتجاولا، فقتله علي وانهزم عكرمة. ثم انهزم باقي المشركين واليهود. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل علي لعمر بن عبد ود أفضل من عبادة الثقلين. أو ده الكذب، إيه يعني؟ لازم يحط بقى التراب على آخر الله. والجواب أن يقال أولا: أين إسناد هذا النقل وبيان صحته؟ ثم يقال ثانيا: قد ذكر في هذه الغزوة أيضا عدة أكاذيب، منها قول إن قريشا وكنانة وأهل تهامة كانوا في 10000، فالأحزاب كلهم من هؤلاء، ومن أهل نجد تميم وأسد وغطفان، ومن اليهود كانوا قريبا من 10000. والأحزاب كانوا 3 أصناف: قريش وحلفاؤها هم أهل مكة ومن حولها، وأهل نجد تميم وأسد وغطفان ومن دخل معهم، واليهود بنو قريظة. وقولوا إن عمرو بن عبد ود وعكرمة ابن أبي جهل ركبا ودخل من مضيق في الخندق، ده برضو من الأكاذيب يعني. وقولوا إن عمرا لما قتل وانهزم المشركون واليهود، هذا من الكذب البارد، فإن المشركين بقوا محاصرين للمسلمين بعد ذلك هم واليهود حتى خبب بينهم أفسد بينهم نعيم بن مسعود، وأرسل الله عليهم الريح الشديدة ريح الصبا والملائكة من السماء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلى قوله: وكفى الله المؤمنين القتال. وهذا يبين أن المؤمنين لم يقاتلوا فيها، وأن المشركين ما ردهم الله بقتال، وهذا هو المعلوم المتواتر عند أهل العلم بالحديث والتفسير والمغازي والسير والتاريخ. فكيف يقال بأنه باقتتال علي وعمر بن عبد ود وقتله له انهزم المشركون؟ والحديث الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قتل علي لعمر بن عبد ود أفضل من عبادة الثقلين، من الأحاديث الموضوعة، ولهذا لم يرويه أحد من علماء المسلمين في شيء من الكتب التي يعتمد عليها، بل ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف، وهو كذب لا يلوذ نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يلوذ أن يكون قتل كافر أفضل من عبادة الجن والإنس. الثقلين دخلوا فيهم الأنبياء والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين، شيء عجيب والله. حتى الجزء الأول شوف من بتشو اللي هو حنا ولا عبد ولا طلع. الواقعة نفسها موجودة في السيرة، لكن إسنادها من إيه مش متصل. لكن الحديث ده كذب وباطل. الواقعة نفسها إن في حد حاول يقتحم الخندق وإنه وقعت مبارزة وقتل. فصل في ذكر الرافضي لغزاة بني النضير وبيان جهله في ذلك. قال الرافضي: وفي غزاة بني النضير قتل علي رامي ثنية النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل بعده عشرة، وانهزم الباقون. الرسول صلى الله عليه وسلم متى كسرت رباعيته؟ والجواب أن يقال: ما تذكره في هذه الغزوات، في هذه الغزوات وغيرها من الغزوات من المنقولات، لا بد من ذكر إسناده أولا، وإلا فلو أراد إنسان أن يحتج بنقل لا يعرف إسناده في جزرة بقل لا يقبل منه، فكيف يحتج به في مسائل الأصول؟ ثم يقال ثانيا: هذا من الكذب الواضح، فإن بني النضير هم الذين أنزل الله فيهم سورة الحشر باتفاق الناس، اسمها سورة بني النضير، وكانوا من اليهود، وكانت قصتهم قبل الخندق وأحد، ولم يذكر فيها مصافة ولا هزيمة، ولا رمى أحد ثنية النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وإنما أصيبت ثنيته يوم أحد. هو الحقيقة إن التي كسرت رباعيته وليست الثنية. يعني إيه السنانهين دي؟ دول الثنايا، والأرواع اللي بعديهم هم الرباعية. يعني احنا عندنا ثنيتين وجنبيهم رباعية يمنى ورباعية اليسرى ورباعية سفلى يمنى ويسرى. وبعدين قبل النائب، لا قبل النائب، لا لا شج وجهه وكسرت رباعيته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في غزاة بني النضير قد حاصروهم حصارا شديدا وقطعوا نخيلهم. هو في قول بين او المشهور ان بني النضير بعد ايه؟ بعد احد. ها؟ قبل الخندق. اخرهم بنو النضير، بنو قريظه. قريظه في الخندق، لكن بنو النضير بعد احد وبنو قينقاع بعد بدر. على اي الاحوال ما كانش فيها قتال، فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فصل في ذكر الرافضي. بنو قينقاع بعد بدر، وبنو النضير بعد احد، وبنو قريظه بعد الخندق. فصل في ذكر الرافضي لغزوه تسمى غزوه السلسله، وبيان انها كذب. قال الرافضي: وفي غزوة السلسلة، وهذا لعله يكون قصده غزوة السلسلة، جاء أعرابي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعة من العرب قصدوا أن يكبسوا عليه بالمدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من للوائي؟ فقال أبو بكر: إنه له. فدفع إليه اللواء وضم إليه 700. فلما وصل إليهم قالوا: ارجع إلى صاحبك فإن في جمع كثير. يعني كانوا بيقولوا يعني هات لنا ناس. طب حاجة عجيبة أوي، يعني ده لو حد الجيش جالهم عدد قليل هيفرحوا ولا يقولوا لا؟ هيفرحوا، هيقتلوهم. قال: فرجع. فقال: في اليوم الثاني من للوائي؟ فقال عمر: أنا. فدفع إليه الراية ففعل كالأول. فقال: في اليوم الثالث أين علي؟ فقال: علي أنا ذا يا رسول الله. فدفع إليه الراية ومضى إلى القوم ولقياهم بعد صلاة الصبح، فقتل منهم 6 أو 7 وانهزم الباقون، وأقسم الله تعالى بفعل أمير المؤمنين، فقال: والعاديات ضبحا. يعني العجب. فالجواب أن يقال له: أجهل الناس يقول لك بين لنا سند هذا حتى نثبت أن هذا نقل صحيح، والعالم يقول إن هذه الغزاة وما ذكر فيها من جنس الكذب الذي يحكيه الطرقية الذين يحكون الأكاذيب الكثيرة من سيرة عنترة والبطال. وإن كان عن ترى له سيرة مختصرة، يعني عايز شخصية معروفة بس بيقعدوا يتكلموا كثير. والبطال له سيرة يسيرة، وهي ما جرى له في دولة بني أمية وغزوه الروم. لكن عندكم ايه دي؟ ولدها الكذابون. حتى صارت مجلدات وحكايات الشطار كأحمد الدنف والزيبق المصري، وصاروا يحكون حكايات يختلقونها عن الرشيد وجعفر، يعني في الليل كده. فهذه الغزاة من جنس هذه الحكايات. لم يعرف في شيء من كتب المغازي والسير المعروفة عند أهل العلم ذكر هذه الغزاة، ولم يذكرها أئمة هذا الفن فيه كموسى بن عقبة وعروة بن الزبير والزهري وابن إسحاق وشيوخه، والواقدي ويحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم ومحمد بن عائذ وغيرهم، ولا لها ذكر في الحديث ولا نزل فيها شيء من القرآن. هاي سورة العاديات سورة ايه؟ مكية. و وبالجملة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما غزوات القتال معروفة ومشهورة ومضبوطة متواترة، مضبوطة متواترة عند أهل العلم بأحواله، مذكورة في كتب أهل الحديث والفقه والتفسير والمغازي والسير ونحو ذلك، وهي مما تتوفر الدواعي على نقلها، فيمتنع عادة وشرعا أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم غزاة يجري فيها مثل هذه الأمور لا ينقلها أحد من أهل العلم بذلك، كما يمتنع أن يكون قد فرض في اليوم والليلة أكثر من 5 صلوات، يعني ده معلوم بالتواتر، أو فرض في العام أكثر من صوم شهر رمضان ولم ينقل ذلك. يقول لك مش يمكن كانت فرض ومحدش قاله، لا ده مستحيل. وكما يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد غزا الفرس بالعراق وذهب إلى اليمن ولم ينقل ذلك أحد، وكما يمتنع أمثال ذلك مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله لو كان ذلك موجودا. يبقى القصة كلها من أولها لأخرها إيه؟ كذب، ونزول سورة العاديات كذب، وكلام متناقض سمج. يعني العدو هيقول لهم لا احنا كتير، رجعوا جوه الناس كتيره، يعني انا يعني كيف يقبله ذو عقل؟ فصل في بيان كذب الرافضي فيما نقله عن علي في غزوه بني المصطلق. قال الرافضي: وقتل من بني المصطلق مالكا وابنه وسبى كثيرا، من جملتهم جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءها أبوها في ذلك اليوم فقال: يا رسول الله ابنتي كريمة لا تسبى، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخيرها، فقال: أحسنت وأجملت. ثم قال: يا بنية لا تفضحي قومك. قالت: اخترت الله ورسوله. والجواب أن يقال: أولا لا بد من بيان إسناد كل ما يحتج به من المنقول أو عزوه إلى كتاب تقوم به الحجة، وإلا فمن أين يعلم أن هذا وقع؟ ثم يقول: من يعرف السيرة هذا كله من الكذب من أخبار الرافضة التي يخترقونها، فإنه لم ينقل أحد أن عليا فعل هذا في غزوة بني المصطلق، ولا سبى جويرية بنت الحارث، وهي لما سبيت كاتبت على نفسها فأدى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعتقت من الكتابة، وأعتق الناس السبي لأجلها، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقدم أبوها أصلا ولا خيرها. يعني هي كتبت فالرسول صلى الله عليه وسلم أدى كتابتها وأعتقها وتزوجها. فصل في بيان كذب الرافضي في نقله لفتح خيبر ومكة. قال الرافضي: وفي غزوة خيبر كان الفتح فيها على يد أمير المؤمنين، ده كلام صحيح، ودفع الراية إلى أبي بكر فانهزم كذب، ثم إلى عمر فانهزم كذب، ثم إلى علي وكان أرمد، ده صحيح اللي هو أنه كان أرمد ودفع عليه الراية فتفل في عينيه وخرج فقتل مرحب اللي هو فارس خيبر، فانهزم الباقون وغلقوا عليهم الباب، فعالجه أمير المؤمنين فقلعه وجعله دسرا على الخندق، ولا كان في خندق ولا حد، وكان الباب يغلقه 20 رجلا، ودخل المسلمون الحصن ونالوا الغنائم، وقال عليه الصلاة والسلام: والله ما قلعه بقوة 500 رجل ولكن بقوة ربانية، وكان فتح مكة بواسطتي. والجواب بعد أن يقال لعنة الله على الكاذبين أن يقال: من ذكر هذا من علماء النقل؟ وأين إسناده وصحته؟ وهو من الكذب، فإن خيبر لم تفتح كلها في يوم واحد، بل كانت حصونا متفرقة، بعضها فتح عنوة وبعضها فتح صلحا، ثم كاتموا ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا محاربين، ولم ينهزم فيها أبو بكر ولا عمر. وقد روي أن علي اقتلع باب الحصن، وأما جعله جسرا فلا، أما قتل مرحب فصحيح، وأنه أخذ الراية صحيح، انهزم أبو بكر وعمر أصلا ما خدوهاش، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، قال عمر ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. إذن ده كان إن هم ده عمر طلب الراية ما خدهاش، وعلي كان أرمد فيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم بصق في عينيه فبرأ. أيوة نعم. قال كان فتح مكة بواسطته من الكذب أيضا، فإن عليا ليس له في فتح مكة أثر أصلا إلا كما لغيره ممن شهد الفتح، والأحاديث الكثيرة المشهورة في غزوة الفتح تتضمن هذا، وقد عزم علي على قتل حموين لأخته أجرتهما، أحماء أم هانئ بنت أبي طالب قريبين لزوجها، أجارتهما أخته أم هانئ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجارت، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وقد هم بتزوج بنت أبي جهل حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم فتركه، ترك زواجها. فصل في بيان كذب الرافضي فيما نقله عن غزوة حنين. قال الرافضي وفي غزاة حنين حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها في 10,000 من المسلمين، فعانهم أبو بكر، يعني الكذب عانهم يعني أصابهم بالعين، يعني عين أبو بكر كانت وحشة بيحسدهم، وقال لن نغلب اليوم من كثرة، ده العكس، ده بعضهم إيه لن نغلب اليوم من إيه من قلة، وليس أبو بكر، بل أبو بكر من الذين ثبتوا، وما كانوش 10,000 كانوا إيه، كانوا 12 10,000 و2,000 من الطلقاء، فانهزموا ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 9 من بني هاشم وأيمن ابن أم أيمن، وكان أمير المؤمنين يضرب بين يديه بالسيف، وقتل من المشركين 40 نفسا فانهزموا. والجواب بعد المطالبات بصحة النقل، أما قوله فعانهم أبو بكر فكذب مفترى، وهذا وهذه كتب الحديث والسير والمغازي والتفسير لم يذكر أحد قوله إن أبا بكر عانهم، واللفظ المأثور لن نغلب اليوم من قلة، فإنه قد قيل إنه قاله بعض المسلمين، وكذلك قوله لم يبق معه إلا 9 من بني هاشم وهو كذب أيضا، وقوله إن عليا كان يضرب بين يديه بالسيف إنه قتل 40 نفسا، فكل هذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث والمغازي والسيرة. فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة إخبار علي بالمغيبات على إمامته، علم الجفر بقى، الادعاء الباطل بأن عليا يخبر بالغيبيات، يسموه كده علم الجفر، يعني جعلوه إن ده علم خص به الأئمة يخبرون بالغيبيات. قال الرافضي الخامس إخباره بالغائب والكائن قبل كونه، والرسول ربنا عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فكيف يدعون إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب؟ فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بغيبيات على سبيل المعجزة له لم يخبر بوقتها أو بتفاصيلها؟ قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل في خمس لا يعلمهن إلا الله. قال إخباره بالغائب والكائن قبل كونه. فأخبر أن طلحة والزبير لما استأذناه في الخروج إلى العمرة قال لا والله ما تريدان العمرة وإنما تريدان البصرة، وكان كما قال. وأخبر وهو بذي قار جالس لأخذ البيعة يأتيكم من قبل الكوفة 1000 رجل لا يزيدون ولا ينقصون يبايعونني على الموت، وكان كذلك وكان آخرهم ويس القرني. وأخبر بقتل ذي الثدية. أخبر بقتل ذي الثدية ده صحيح لأن رسول الله الذي إيه أخبر بذلك. وأخبر شخص بعبور القوم في قصة النهروان فقال لن يعبروا، ثم أخبره آخر بذلك فقال لم يعبروا وإنه والله لمصرعهم، فكان كذلك. وأخبر بقتل نفسه الشريفة. وأخبر شهربان بأن اللعين يقطع يديه ورجليه بأن اللعين يقطع يديه ورجليه ويصلبه، ففعل به معاوية ذلك. يعني من اللعين بقى؟ معاوية. وأخبر ميثم التمار بأنه يصلب على باب دار عمرو بن حريث 10 وهو أقصرهم خشبة وأراه النخلة التي يصلب عليها، فوقع كذلك. وأخبر رشيد الهجري بقطع يديه ورجليه وصلبه وقطع لسانه فوقع. وأخبر كميل بن زياد أن الحجاج يقتله وأن قنبرا يذبحه الحجاج فوقع. وقال البراء بن عازب إن ابني الحسين إن ابني الحسين يقتل ولا تنصره، فكان كما قال. وأخبر بموضع قتله. كل دي أكاذيب. وأخبر بملك بني العباس وأخذ الترك الملك منهم فقال ملك بني العباس يسير لا عسر فيه، لو اجتمع عليهم الترك والديلم والهند والبربر والطيلسان على أن يزيلوا ملكهم ما قدروا أن يزيلوه حتى يشذ عنهم مواليهم وأرباب دولتهم ويسلط عليهم ملك من الترك يأتي عليهم من حيث بدأ ملكهم لا يمر من مدينة إلا فتحها ولا يرفع له راية إلا نكسها، والويل ثم الويل لمن نوأه، فلا يزال كذلك حتى يظفر بهم ثم يدفع ظفره إلى رجل من عترتي يقول بالحق ويعمل به، ألا وإن الأمر كذلك حيث ظهر هولاك من ناحية خراسان، ومنه ابتدأ ملك بني العباس حتى بايع لهم أبو مسلم الخراساني. والجواب أن يقال أما الإخبار ببعض الأمور الغائبة فمن هو دون علي يخبر بمثل ذلك، فعلي أجل قدرا من ذلك. وفي أتباع أبي بكر وعمر وعثمان من يخبر بأضعاف ذلك وليس ممن يصلح للإمام، ولا هم أفضل أهل زمانه. ومثل هذا مولود في زماننا وغير زماننا. وحذيفة بن اليمان وأبو هريرة وغيرهما من الصحابة كانوا يحدثون الناس بأضعاف ذلك، وأبو هريرة يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحذيفة تارة يسنده وتارة لا يسنده وإن كان في حكم المسلم. لأنه هيجيب منين يعني؟ يا إما كهان يا إما إيه؟ يا إما خبر صادق، وده لا يقتضي الإمامة. وفي بعض الحاجات بتبقى نوع من الاستنتاج، انت مش عايز تعمل كده، انت عايز تعمل حاجة تانية كتوقع. وليس على سبيل الإخبار بالغيب. يقول: وما أخبر به هو وغيره قد يكون مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون مما كوشف هو به، وعمر رضي الله عنه قد أخبر بذلك بأنواع من ذلك. طبعا الكشف ده لا يكون على سبيل الجزم والقطع كما ذكرت، إنه هو استنتاج. والكتب المصنفة في كرامات الأولياء وأخبارهم مثل ما في كتاب الزهد للإمام أحمد وحلية الأولياء وصفة الصفوة، صفة الصفوة وكرامات الأولياء لأبي محمد الخلال وابن أبي الدنيا واللالكائي، فيها من الكرامات من بعض أتباع أبي بكر وعمر كالعلاء ابن الحضرمي نائب أبي بكر اللي ما مشى على الماء، وأبي مسلم الخولاني بعض أتباعهما، وأبي الصهباء وعامر بن عبد قيس وغير هؤلاء ممن علي أعظم منهم، وليس في ذلك ما يدل على أنه يكون هو الأفضل من أحد من هؤلاء الصحابة فضلا عن الخلفاء. وهذه الحكايات التي ذكرها عن علي لم يذكر لشيء منها إسنادا، وفيها ما يعرف صحته، وفيها ما يعرف كذبه، وفيها ما لا يعرف هل هو صدق أم كذب. فالخبر الذي ذكره عن ملك الترك كذب على علي، فإنه لم يدفع ظفره إلى رجل من العترة، وهذا مما وضعه متأخروهم. ودعوى الغلاة الذين كانوا يدعون علم علي بالمستقبلات مطلقا كذب ظاهر، فالعلم ببعضها ليس بالخصائصه، والعلم بها كلها لم يحصل له ولا لغيره. اللي فين دي؟ بيقول دي ما فيهاش دلالة، يعني احنا بقول ايه، في صحابة اخبروا باشياء من ذلك، ابو هريرة كان بيخرج مش كده بالحديث، هل اخباره بذلك يدل انه افضل من غيره؟ ها؟ ايوه، هو بيقول ان لو انت ثبت ان دي اخبار اخبر بها علي، ده لا يدل على الايه؟ الافضلية. هو اللي يدل على الافضلية الادلة التانية. قولوا قبل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.